الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مايك فري. بارك الله فيك أبو إرادة، ما شاء الله تجويدو يتأبك تجويدو ترو تجويد يالو كرآن ويسمهن، الله يبارك فيك ويزيدك علما إن شاء الله. إذن سورة الزلزلة يا أخي قالوا راسو ياسفر الأنتي نو زلزلة سل قالوا راسو ياسفر. هذا يوم القيامة، يعني إذا زلزلت الأرض زلزالها يعني يوم القيامة. يوم القيامة وندموش الناهتوش بتقام كبات راسارغن تنجتن يالنو يهن زلزلة بمرساتاتشنو. الدنيا تتزلزل أمام أو تحت أقدامنا. لماذا تتزلزل؟ لمن دنو يمت من دنيا ألاتشو يمت ترقف قفو لمن دنو؟ لتخرج الناس من بطنها بهدواء اللو ارقوزي هنا تشو مريتها تشن بتقامي ارقزي تشنام كانواء درسي انا بهدواء اللو للتاوت للتولد مالتنو. وقال العلماء وهي مستودعة الله استودعها الله بامنتها سكمج يالات اكا لما سركبنو يمتزلزلو. من دنو يسولج كأدم جمروس كيوم القيامة يعلو سووج ببيليانس بتريليانس كواتريليانس بله كوترو يعني كوترن يمان نج أرسات شو يسولج بهدواس كمتات كوينا كانو سيدار سنجديه تسرك بالج تولد عالج تتفاو عالج. نا هي مستودع، مستودع مالت ويرهاوس نمتلوت مستودع مالت يقع مسبسبيا سلزيه بك انو سيدرس اقون لبالبيتو تسرك بالت بالبيتو دمو الله نو. اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا زلزلت الارض ماذا يحصل من الجنيال؟ واخرجت الارض اثقالها، اخرجت اوتاش مالت نو كيت نو متاوت او كهدوا من دنو متاوطاو أثقالها، أثقالها كبدتوا يعني يكبدات نقر يتجعانا تشو إكا بهدوا يتنتلت على نقر أثقال ثقل ثقل مالت كبدت ميز انتنو يتشكمو كبدت ثقل ببالال. سنزيه بزيه كان بهدوا يتشكم تشو لكن دا ارقوز دب بارقا امتاس ركبو يهنو. وأخرجت الأرض أثقالها يعني كل الأموات الذين دفنوا في بطنها بهدواء يتشقوا سوش بمولوا يوتعلوا. قال سبحانه وتعالى منها خلقناكم كمريتنا يفترناتشو وفيها نعيدكم ستموت دمو ودزاس ساترنا من ملساتش ودمريت راسوا ومنها نخرجكم تارة أخرى. إذن سوست جزيانو عندي كمريت وطان ولتنيا ود مريت جبان اندغنا كمريت نوطالن الى الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى في آية اخرى واذا الارض مدت مريت كبنچ نا ترارا لو شلقو ترارا منامن بحر من كله لكن يوم القيامة تمد سفلچ لك اند تيبل تكونالچ بهدواء نبرة هلو أوتتا السؤال كندا عند التابل هنا بجربوا على تسكمت أشوالج بهدواء نبرو بجربوا على تسكمت أشوالج. هذا معناه وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت قالت شو بومبنا شو والله وألقت تفاش مالتنا ما فيها بهدوا ينبرو وتخلت ارقف فرقا بقى أوتاشنا تقلق قلتش تخلت مالت تقلق قلتش الله أكبر ناج أنت نبرات إنيانا تقلق قلتش تفاشو إنيانا نقدي. وقال صلى الله عليه وسلم بقلت نقر تناقر نبيه صلى الله عليه وسلم منالو تقيء الأرض أفلاذك بذها تقيء تستوكا لش مالتنا مريت أستوكا استوكا بهدواء نبرو بمولو تفتات ووضع لش إنيانا. وكيف يكون ذلك بمريت يتكبرو سنت مليون سنت بليون ناتشو والله قرمة شوال إني برياد كتما أم الحمام بمبالو كتما أنتنو من درنو عالهو إريا مارتنو أهونكونو السر أمت انديوم المولام زي ببيتاتشنا تأقابي عالهو تلوكو كبر السر شي سو يزال كذاب يبلت عال نا بزي أمتات وست كبرو مولا أهون يسلاسة يا أربع سوش مكبريا بيتشانو يكارو كوش بلان يأيينو بيكانو يدفنن بيكانو يدفنن كابرو ونتينو بتقام سفينا رجمنو ملت تالي بلفو سامن تسنهت جرمن والله من اللي عرقونو هون وين بمولو زالو أسر شياشي ميهونو كوفرو لعوتونو عندنا ليلا سوت لك أبروات لك أبرونه وهم دموا ينزيه زيه أبر اندال هنو ليلا بثار دموا لك أبر لفلقنا مالكنا هكذا الأرض مليانة هدوء أبته بهدوء اللسوس توت عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذ كبيدها بهدوء اللي تفتى توت عليك. انديت نومي هنو هنا قر وكيف يكون ذلك وقد حول الناس إلى التراب سو لج أهون أنت ينو كم سامت بفيت يتكبر سوج كها أمت يتكبر سوج هيدا قد قواد قفرة بتاتشو النزاء الله فلق الله تشو مريت يماتنا كاتشو قال هونو بستكر النزاء نمتام تكيتنا تشو نبيوش صديقوشنا الله فلق الله تشو مريت يماتبالا تشو قال هونو بستكر بمولو ودا أفرنا ودا شواي تقيروس بمولو ناتشو نا بمن يوم قبر هيدا بتكفرهن ممكن تنانش آت انت تاقيني الله آت انت يما يقيني بتما الله أفرنا ومتاقينيو طيب يه أفرنا آت انت انديت تتفاتشو الله كتفاتشوك آت انت ان أفرنا ومتتفاو لا نبياتشني هنا قر والله والله لا دكتور ولا بروفيسور ولا أمريكا ولا راشيا ولا نزيت أفر علماء شو لينا قرون يماي تشلو يا أمي يتبالو نبياتشن يا لا يماي نبو يماي صفو منم أينت أمي يتبالو كنتا تشهود يوتنا صفتنا منبب يماي تشلو نبياتشن باينا قرون نرو أنك أم نبر الساتشو بيشانو يمتو يهوري يه خبر كساتشو بچانو يمتا منالو كل إنسان بجرباو عنديت عدس عدس مصر مصر يمتا هالنقر بيان دان لسو جربا اللي چانو يهجي تسمى عجب الذنب عجب الذنب إني قلتنو سلا عجب الذنب بزو سانب بانب بكوت قطر عديس خبر عديس خبر أغن يالو عجب الذنب نبياتشن دا قل لسوت يهجن مصري متهل نقر بهل سو جربات الجنيا لك بأبو آنسان لك بنيا لك بأمو سيهام لك بهل فترة كافر مؤمنون يسو رجي تبالي بجربه لك لو أحرقت الإنسان سو يو بإسات أرقى بتاكات لونه ودى أشوابك أير بسوات كاتل تمام هذه الحبة اللي هي عجب الذنب لا تفنى كتفترت جمره لزل ألم أتتأفام ولا يمسها شيء هي تتقلب على بطن الأرض ونت كان دشي أمت يموتو أباتو تشاتشن عجب ينسو عجب الذنب بتقام بتلاقي يمرت تقن يالج إلى يوم القيامة إسات بتاقاتلو سويو أوري بقالك كتتارقو بيبالاو ورفي بيوسدو يفلقو النقر بياقنيو يموتو سو السواء التنكام. هذا من قدرة الله. مثلا ربما من مات في إثيوبيا بإثيوبيا يموت السو يسوع عجب الذنب ممكن بقبسة الجنالج انديت والله أباي يا أباي فلق نهر النيل يا أباي ريفر كإثيوبيا وصلوا إذا دلتا مبالو بمصر إذا سكمتوات يونر شي ربما. طيب ربما لمثالي إنسان يموت في مكة بمكة يموت بمكة يتكبر سو يسوع عجب الذنب ممكن تجده في أرض الصين بشأنها تغني والله يسوع عجب الذنب ياتي سندية متهل نقر بمكة يتكبر سو بشأنها لتغني تجل الله انديت والله قرف متى بهرو لا يسقبات بهرو يتنكساك أسجان خلاص عنده زيرو. وهكذا يان دان بسو يموتو السو بيتقفا ودا أفر بيكأير السواقن بمريت لا يتقلابت اجتمر عليك. في يوم القيامة ينزل الله سبحانه وتعالى المطر. الله أكبر. سنديت تزرع له زنابي زنبال كأفروغا تقلاقلو سنديو 100 حبة يوطال 100 سندي هنا يوطال كيت متى. هذا من قدرة الله. تماتم تزرع له تماتم يوطال يهيشي دمولك كندسونو ينيا زرنك السوا انا بمريت لا تزرتال لك من دونهم تتأبقوا يا جماعة يا متكبرين النزات بتنيوش يسمون يستي النزال باتشو بقى لفن الداي فلقي مهوران أكالي مبالو حبتاموش يمبالو الله هتفاتشو والله مهوران حبتاموش ديني للاتشو الله هتفاتشو نملو الله نما يقو يعني كبرياء اللاتشو يا يازو تقنزب براساتشو دب بارقو هتفاتشو الله نما يمنو با الله نما يمنو سوك هونو إن من مسالاتشو نانتي انانت كولك اند طماطم اند بوتيتو اند سندي اند طيفناچو فري كونو فري زرال وهاي زنبال ك يعني كترابو لاي ويم دمو كافرو غا تقلاقلو يبقلال والله والله كزي حدن اللي منيا انا منالو في يوم القيامه ينزل الله المطر زناب كزنب بحالا تزاز يسطاتنا هيك عجب الذنب يتبالو يتبالچو وتجمع هذه العجب الذنب تجمع الجسد كله يسويو بودي كتفر قروس كراس صغر انتوني راس صغر بمونو سبسب بارغا تسكمتو عليك كزاس. يقول سبحانه وتعالى سلزيه سنناقر يوم نطوي السماء كطي السجل يوم القيامة سماين تقرد لارغو بإجون تنسيزو الله سبحانه وتعالى كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق مجمر يا يفترنو فترة اندقنا ياتأفانو نعيده اندقنا نمل سوالا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الله خلقا أموتا ونأفرتك أيارا اندقنا اندنبر نمل سلالا. سبحان الله العظيم. تمركتاتو في سورة الأنبياء هذه الآية في سورة الأنبياء يوم نطوي السماء كطي السجل ورقات عندما تقلل عندما تارقوا سبات سماي تقلل يارقلونا ياتفوا على الله سبحانه وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يه عندنا فإذا جمعت العجب عجب الذنب بوديونا يسويو جسد يسويو أكل بمولك سبسبت شبها لا نفخ إسرافيل البوق سيدنا إسرافيل ترمباو بأجيزو يالو سكهندر سيازو يمتوال انقدي ينفوال طرمباو ينفال فإذا جميع البشر تجدهم قائمين على ظهر الأرض بأنت جمس بتشا يا عجب الذنب جسدون سبسبا ستاس كمت من دونهم يتبقوهن إسرافيل يتبالو ملائكة توت سيادرق جسدو تشوب مولو قبلو يوطالو كمريتو الله الله يوطالو نجيت يوطالو يوطالو نجي يوطالو بمريت هود ينبرو بمريت جربا يقمطالو يقومالو معناتنو لك هون اني يغلصكوت نجر اندزي هرغو الله في سوره الزمر بسوره الزمر الله اندزي هرغو اسقمطو قال سبحانه وتعالى ونفخ في الصور من ما تنور فيخ في الصور اسرافيل يعني بوب درج دمسو فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من يشاء الا من شاء فجمر طومباو سينفى حزب بمول يموتال ثم نفخ فيه اخرى كاربا مت ويم كاربا كان دغنا زناب سيزم عجب الذنب بوديون بدن بسبسب بارغا ستاسقمطو ثم نفخ فيه اخرى اندغنا طرمباو يمتال فاذا هم اغلالصو تملكوت وندموش يوطالو على عالم الله سبحانه وتعالى لا فاذا هم قيام ينظرون بك بلو يوطونا ارسب ارساتشو يتايالو يا ساتر كان دي هلت شامت بفيت يموتو يتكبرو باند غزي طرمباو سيمتا زل بلو يوطونا أين أين أتشو يتايالو هذا معنى الآية إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر يا جماعة يهن نقر تامنا الله تشو تامنو تالي يا جماعة إنان تلتيك أتشو نتنو أهون very sensitive هون تيهاك بتام يمونيوش تيهاك أي مسلال قن يمونيوش هذا اللم يهن نامنا اللنوي سراتشن قن يسات تبولوي والله يسات تبولوي ውሸታችሁ ነው ውሸቴ ነው እኔም ውሸተኛ ነኝ ምክንያቱም ስራችን ግብራችን ትግባራችን ምናምናችን ሁሉ ይሄን የሚያምን እምነት አይደለም ያለን ያኺ እኮ ትልቅ ለውጥ እኮ ነው ቦምባስቲክ የሆነ ቼንጅ እኮ ነው ይሄ ነገር فإذاهم قيام ينظرون አፈር የነበሩ ብቅ ብለው ይወጡና በጀርባዋ ላይ ይቆሙና እርስ በርሳቸው يتعالو. ويقول سبحانه وتعالى في سورة ياسين تملكته في سورة ياسين من إلال ونفخ في السور ولتنيو ترمب سمتا فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ألا توجه تملكته أجداث كأبر مالتنو كأبر يوتعنا إلى ربهم ينسلون ينسلون يقور فعلو مالتنو لكن دوه يقور فعلو قالوا كوطب هلا من يلالو يا يا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا كزي طرو انقلف طيب قبر طرو انقلف نو دي وندموج بقبر كو عذاب الله بقبر كو نعيم الله انديت كطرو انقلف يلالو يقول العلماء اهون كقبر وطو يميايوت بتام اسفري هونتات ከሱ ጋር ኮምፐርስ ታረጋው በቀብር እንደንቅልፍ ይታሰባል ማለት ነው በቀብር የነበረው ሁኔታ ልክ እንደ 5 star ሆቴል ይመስላቸዋል ምክንያቱም ከቀብር ተነስተ ያለው ጉድ ህፃን አሁን የተወለደው በሽበት ጸጉርን የሚሽብ የሚያጠቃው ነው እርጉዝ ገና ቀኑ ሳያልቅ እንትኑ ህፃኑ ገፍትሮ የሚወጣበት ቀን ነው ህዝቡ መጠጥ ሳይጠጡ የሚሰክሩበት ቀን ነው ስለዚህ ከቀብር ጋር ስናወዳደረው ቀብር ልክ እንደ እንቅልፍ ይመስላል قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ይህ ቃል የሚለው ካፍር ብቻ ነው ሙእሚን አይልም ይሄ ነገር ሙእሚን ምን ይላል ይሄን ነገር ሲያይ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون تملكت آيات አሁን ያሲን የሚቀሩ ለብለው በቀብር የሚቀሩ በታዕዚያ የሚቀሩ ምናምን የሚቀሩ አንድ ሰው 40 ዓመት ቀርቻለሁ ያሲን ይለኛል። ወነቱነት አንድ ቀን እኔ አንድ ቡድን ነበረኝ እዚህ የሚገርማችሁ እንዴት የመሰለ very enjoy የማደርገው ቡድን ነበረኝ ከመጅልሳችን ከአማርኛ መጅልሳችን ያዋጣኋቸው ነው። ምን አደረኩ? ሁለት ከአደሬ፣ ሁለት ከውራጌ፣ ሁለት ከስልጤ፣ ሁለት ከትግሬ፣ ሁለት ከኦሮሞ፣ ሁለት ከሁሉ ጎሳ ሁለት አመጣውና እንትን አደረግን አንድ ማህበር የመጅልሳችን ማለት ነው። ከዛ በኋላ በየወሩ እንሰበሰብና በግ ይታረዳል። ማሻአላህ ዱለት ይመጣል፣ ቀይ ወጥ ይመጣል፣ በየአይነቱ ምግብ ይመጣል። ሁላችን ሽርጥ እናደርጋለን። ሽርጥ ማለት ታውቃላችሁ? ያኒ ሱሪያችን እናወልቃለንና ሽርጥ አድርገን ቁጭ ብለን ስንበላ ስንጠጣ እስከ ፈጅር እንቆያለን። በየወሩ እንደዚህ ከሁሉም ጎሳ የተዋጡ ናቸው። ወንድማማችነት ጥብቅ ወንድማማችነት አድርገን እንሄድ ነበር እና አንዱ ምን አለ ስለ ያሲን አመጣንና ያሲን ቢድዓ ነው፣ ያሲን ነቢያችን ያላደረጉት ነው፣ ያሲን ለመዋቹ ምንም አይነት በዲናችን የለም ምናምን ብዬ ነግር ነበር። አሁን ከጨረስኩ በኋላ ሰውየው እንደዚህ አየኝና ሼክ ኢብራሂም አለኝ፣ ነዓም አንተ እኮ አሁን 40 ዓመት የገነባ ነው ግንብ ልታፈርስ ነው የምትፈልገው አለኝ። እውነትህ ነው አልኩት። አንተ 40 ዓመት ነው የምትለኝ? በል 900 ዓመት የተገነባው ቤት ላፈርስ ነው የምፈልገው። ምክንያቱም ያሲን ምናምን የሚለው መውሊድ የሚለው ፋጢሚን የተባሉ ከነቢያችን 300 ዓመት ቀጥሎ የመጣ እንትን ነው። 300 400 ዓመት ቀጥሎ የመጣ ቢድዓ ነው። እና ምን አለኝ አሁን ግን አለኝ ሼክ ኢብራሂም አሁን እኔ ተቀብያለሁ፣ ግን 40 ዓመት የቀራሁት ያሲን በአንድ ሌሊት ተው ብትለኝ ይከብደኛል። ነገ ከነዛ ያሲን የሚቆሩ ሰዎች ብታየኝ እንዳትቀየምብኝ። ምክንያቱም ገና የ40 ዓመት መሰረቱና ሱሩ የሰደደ ስለሆነ ቀስ ብዬ ነው ምተው። ምን አልኩት እኔ አላህ ይወፍቅህ አልኩት። እኔ የምፈልገው ካንተ ልትተወው ብቻ ሳይሆን ልትረዳው ብቻ። እኔ መልእክቴ ምንድን ነው? ቢድዓ መሆኑን ካወቅክልኝ ብትተው ባትተው አንተና አላህ ወደ ሁለታችሁም ነው ምተወው አልኩት። እና ዋናው ነገሩ ለምንድን ነው የጠቀስኩት 40 ዓመት ያሲን ቀራን ይለኛል። ጠይ ምን ገባህ? ምን ተረዳህ? ምንም። ይህችን አያ ተመልክቶ አሁን ምን አሉ ዑለማዎቹ? ቃሉ ያ ወይለና መን በዓተና ሚን መርቀዲና። ይህ የካፊሮች ቃል ነው። ካፍር ብቻ ነው ከቀብር የሚነሳ ሲነሳ ውይ ውይ ውይ የት ገባን የሚለው። ሙእሚን እንደዚህ አይልም። ካፊሩ እንደዚህ ሲላሉ ወይኔ ወየልኝ ወየልኝ ከየት ነው የተነሳው ሲል፣ ሙእሚኖቹ ግን ራሳቸው ወደ ላይ ከፍ አድርገው ትከሻቸው በቃ እየተንቀባረሩ እንደዚህ የደስታ ኩራት እንደዚህ ያደረጉ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ይህኮ ድሮ አላህ የነገረን ሩሱሎች መጥተው የነገሩን አሁን ብቃሌ ምንድን ነው ያ ወይለና ያ ወይለና የምትሉት? ይህኮ ድሮ ተነግሯቸዋል እኮ ይላሉ። ከዛ በኋላ ምን አለ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ኢን ካነት ኢላ ሰይሓ አንድ ድምጽ ነች፣ የእስራፊል ድምጽ ነች። ኢን ካነት ኢላ ሰይሓተን ዋሂዳ ፈኢዛ ሁም ጀሚዑን ለደይና ሙሕደሩን። ለካ ከአደም ጀምሮ እስከ የውም አልቅያማ ያሉ ሰዎች በሙሉ ተሰብስበው እፊታችን ላይ ቁጭ ይላሉ ይላል አላህ ስብሃነ ወተዓላ። እንግዲህ አጀብ ዘነብ ሁሉን ሰብስባ ስታበቃ አላህ ዝናብ ያዘንባል። 40 ቀን ነው 40 ዓመት ነው 40 ወር ነው። አቡ ሁረይራ ምን ይላል? ሰሚዕቱ 40 ላኪን ላ አቁል 40 ሰና 40 የውም አላሁ አዕለም። አልሙሂም ይህች አጀብ ዘነብ ጀሰዳችን ነፍሳችን ቦዲያችን በሙሉ ትሰብስብና ሰው አድርጋ ስታስቀምጠው ከዛ ብቅ ብለው ይወጣሉ። ተማም ጠይብ። የሰው ልጅ እዛ ጊዜ ምን ይሆናል? በዛ ጊዜ የጀማዓ ይህን ነገር ሲከሰት يرى الإنسان اضطرابات الأرض يمرت زلزلة يايال والجبال تسير النزي ترارا وشبت أنت لك هونو ارقف بلو كمريتو قا بكل هونالو والبحار تسجر أي تنشعل يبهر صوص أراتنيا مريت أكالي هونو يكتلال بنو انفرت هنا هدال. يقول الإنسان بزاق زيهن أين السياي ما لها. وقال الإنسان ما لها من تقني من تكستي من دنو من نكات مريتاتشن دهنا لنبرتش من دي. الإنسان هنا هو الكافر والمشرك والمنافق النزي صوصناتشو كهادي أوناتش لأنهم يفزعون بتأمس لم يدنقطنوا لأن هذا لم يكن في حسبانهم يهمت البلو من نقر أسواكم تنجتون يعلو سيدنا علي داروت الناس نيامة فإذا ما تنتبهوا كل سو تنجتون يعلو سيموت بك البر إلى البكاء نكا إلى سيموت كونو إن الزهلاي ما لها ما لها ما لها من هنا تشيا بزال يا كافرو يفزعون لأن هذا لم يكن في حسبانهم أما المؤمنون لا يفزعون لا يفزعون ولا يقولوا ما لها ما لها يمي المؤمن يلم فماذا يقولون يقولون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ثم أجاب سبحانه وتعالى ما لها ما لها سلو يسولج نزي سل الله ملسي ستأتشوال يومئذ تحدث أخبارها ذاريكو وريوانا خبروا متنا قربتك أنمت أكو بهدوى تافنو يقوي ييان دان بسو درقيت يمتنا قرنك أنمت أيلال الله سبحانه وتعالى أهن مريتوى ودنيات متأنا أبو أنيس بزيك أن دزي هذا الرجع نور حسين دزي هذا الرجع إبراهيم سراج دزي هذا الرجع بلا بتنتنا من مرفيم التهلنا قرصات تو يهل سو خبر يمتنا قربتك أن متعيلان الله سبحانه وتعالى يومئذ تحدثوا تنقر على ليش مالتنا أخبارها بهدوء له خبر سنت خبرني علت سنت خبر لمسالي أبو أنيس أمس أمت كموته يامس أمت قصالات يامس أمت بيان داندو دكيكا بيان داندو سكن بيان داندو أمت بيان داندو ور بيتن يوبوتا من سرى من أتفى من هيدا من متى أبو أنيس سلسو بيتشا بزو خبر الله طيب سنت سوال لبزيها الدنيا بيليانس يهلهم خبر تنقرأ لك مالتنا ويولن والله ويولن هلاش ويولن يتدبك للتوت أنه فضيحنا وللتواردنا ويتشي مريت بزو يمزقبت شوالي يومئذ تحدث أخبارها نعم ستحدث أخبارها ولها أخبار كثيرة جدا أخبار كل إنسان بالتفصيل ستقول هذا فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا وهو على ظهري بجربايا بنبربت كزين دزي هذا الرقي كذاب هلا بهودي قبا أهون دمو إيود له جيتاي أوت أهوت كسروا قانو ما سركبه سويو بشان لما سركبه كسروا قانو ما سركبه لالج طيب مريت النزيت النقرة لش اللي ونموج منو شيخ إبراهيم مون هون زاري ابدو هون دنقاي النقرة مريت كو دنقاي نج دنقاي أفر نج نديت النقرة لش هذا سؤال جيد جدا قل إني الملسو الله نمي ملسويه مريت تناقر لك نعم تناقر لك وأنا مؤمن بذلك وإن شاء الله أنتم مؤمنون بذلك إن شاء الله ييان لنذا تشلب ألاكم لكن الله مشي أويهن كل لكم بزيهن دم التامنو مريت تناقر لك يتكمت كوان بري ناقر يمتصف بات سكريبتو ناقر يلبس كوش أما ناقر أهيا ناقر أم بساو الناقرال أشواو الناقرال كذا؟ نعم يقول سبحانه وتعالى مثال الاستاتشو ስለ ሰማይና ስለ መሬት ሲናገር ጀማዳት ናቸው ሰማይ ሩህ ያለው አቅል ያለው አይደለም ድንጋይም እንደዚህ ነው መሬትም እንደዚህ ነች ለكن ምን ይላል አላህ ስብሐ ወተዓላ እና አረድና الامانه على السماوات والارض እኛ ቁርአን አማና ማለት እዚ ቁርአን ወይም ዲን አማና ልንሰጠው መሬትና ሰማይ ጠራንና ይሄን አማና ተሸከሙ አልናቸው አለ والجبال ተራራ ስንት ነገር የተሸከመ አማና ተሸከም ብንለው فابينا ابينا انبيالو طيب عقل يللو انبيلال عقل العقل يللو نو انبي اشي يميلو عقل يللو كن اندزي هايلم سلازي اندزي سماي مريت ترارا منامن هولو عقل اللهچو فابينا ان يحملنها واشفقنا منها فروا يمي فرا ما نو وندموش عقل يللو ادل مريتنا سماي انبي فرتنا لالو طيب جاهليه يعني مون يهونو انسان تقبلوا وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا جاهل انسان امانه وشكم الله بلو تشكمنا الچالو الله عندي هنا بالقران سبحان الله العظيم فقال لها وللارض دم بللا ايا من لال الله سبحانه وتعالى سماينا مريتن طراچو نو علاچو انتي سبع سماء انتي مريت نو قراتشو فقال لها وللارض لسبات سمعنا لمريتوا اتيا طوعا او كهرا وداتشو طلتاچو ودنينو علاچو الله سبحانه وتعالى قالتا يا جماعه قالتا ايش يعني قالتا قالوا عقل يللو ملاس يللو يلال اندي ايلم انذي كن يناغرالو ياسبالو قالتا اتينا طائعين እሺ ጎንበስ ብለን እሺ ብለን ለበይክ ብለን መጣናሉ መሬትና ሰማይ በሌላ አያ በሱረት الاسራ ምን ኢላ الله سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن اهون تسبح ما سبحان الله والحمد لله ما لا تكونو سماي تسبيح ታረጋለች نعم መሬት تسبيح ታረጋለች نعم بسماينا بمريت يالو كواكبتنا چرقا تسبيح ادرغالو نعم انديت نعم الله اندزي هالي يفطراچو اندزي يالنو تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وامي شي بل ايه بجمله جنرال سيناغر سلا سماي سلا مريت بيان داندو دومو وامي شيء هي نكره من معناتنو كل فطرت يمياكاتت معناتنو وإن من شيء إلا يسبح بحمده كل بأجر سر يالله كأجر بلا يالله كسماء بلا يالله كسماء بتاچ يالله كل يسبح لله إلا يسبح بحمده شجروا من دنو ولكن لا تفقهون تسبيحهم ينس تسبيح قوانقواتشو أتاكم إنه كان حليما غفورا وفوش بقوانقواتشو تسبيح هذا قال دنقاي نعم والله بقوانقاو يعني تسبيح هذا الرجال طيب اذا كسو ليلا انزي عقل يلاچو يمنلاچو دنگايوچنا سماي منامن مريت برتو منامن هلو يعني يناغرال نعم يناغرال يسمال نعم يسمال طرنا مطفو ياقال نعم ياقالو يقول سبحانه وتعالى في سوره ياسين اليوم نختم على افواههم بالله عليكم اج تناغرو يا قال سمتاچو تاقالاچو اج يسو اج يناغرال አልሰማንም يسو اغري يناغرال አልሰማንም يوم القيامه غن يناغرال الذي هلتهم بل قوداه يناغرال اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون اغري يناغرال اج تمسكرالچ اج تناغرالچ اغري مسكرال መቸነው يوم القيامه ይሄን አሁን የተከስኳቸው ለምሳሌ ናቸው ከቁርአን ናቸው ነቢያችን ምን አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ ما من مؤذن يؤذن الله اكبر سي المؤذن يسمعه الحجر والمدر بمريت ያለ በሙሉ ድንጋይም እንጨቱም ተራራውም ሁሉ ይሰማዋል ሰምቶ ምን ያረጋል إلا شهد له يوم القيامة يوم القيامة النزي دنقايش ترى راوش من أمن يقول عبد السلام يتبالو كوب الدنيا أذان يدرق نبر إن مسكرا لن إن ديت مسكرا لاتشو سمتنوال إلى الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مؤذن يؤذن يسمعه الحجر والمدر إلا شهد له يوم القيامة أوكي إنجلي هولي ناقرال نعم وقال صلى الله عليه وسلم إني ألو لأعلم حجرا عند دنقال لما قويلا قناك ونو نبياتني أربع آمت ونو رسولنا تشوسي كما ببالا تشوب فيتنو قال صلى الله عليه وسلم إني لأعلم حجرا كان يسلم علي وأنا أمر به نزي سالف سلام عليك يا محمد أو يا رسول الله إلي نبر قالوا نبياتني دنقاي نعم دنقاي بل زاف تنقر عليك دنقاي ينقر علي نبياتني منالو قزي اللي متعانو بأربنا بمسلموشنا بيهودوش تلك طورناتي كستنا دنقاينا انتنو ايه اتكلت زاف لنقرنو من الال يا مسلم نعم تعال من وراء حج من وراء يهودي اقتله بس تجربه عند يهودي تقمطوا لنا ناس تقدلوا ليلونا تشو نزي شجرنا حجر بمولو لنقرنو طيب أليس الله يقول يا أخوة الله سبحانه وتعالى بالقرآن وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم الله سبحانه وتعالى وهات أمو يا موسى هزب وهاسيت أماتشو من عليه الله سبحانه وتعالى لموسى من عليه بزا بإجيها اللو بثر دنقايو المثاونا دنقايو إني تئزاز ستقوال له وهاي فلك الكسوالي انتي اول اني ببتر ارقان دنقاي اسكيوم القيامة بالنمتا دنقايو السبران جي وهاي وطعم لكن الله تئزاز متعلتنا اسره لت اينت منش اسره لت منش وطع قرف وطع كزاك دنقايو لمن اسره لت مكنياتهم يا موسى قبيلة اسره لت قبيلة سلنبرو دس انديلاتشو إيان داندو بك أبيلا وخونون ديت أتا اندي بلا بك أبيلاتشو أرغو وهاد أتاتشو مالكنا الله سبحانه وتعالى كيف يسمع الحجر دنقايون ديتي سمال لا يا الله تأزاز سلهون سمع وفي حديث البخاري يقول أوحى الله إلى الأرض أن اجمعي جسد هذا الذي أمر بإحراق جثته حديث بخاري وحديث مسلم وحديث صحيح عند سوية وكونو ياو ناتتاك اللاك قصته هوتهم بمولو وانجلن جي ترس راسر تواهاك انت ترس راه اللي وانجلنو سيموت من علي اني كموتكو بإساتك قطلنينا آشوا ويم أفرسهون أفرو ودنفاس أزروت علي لمن الله اندايا قنين انا يزو بعذاب اندايا كتني من عمبلو اندزيها علي نبياتش من قالوا أوحى الله إلى الأرض أن اجمعي جثة هذا الرجل وحي أوردنا كالزوهلا من قالوا أنش مريت نقولي وحي مالت جبريل لا كمالت هذا اللهم وندموج ياو أسوقات لمريتوا يا جسدو بإسات يتكتلو بنفاس لا يتبتنو اندزي هرقا بمولو سبسبا سو يوقوم مالي قومي هوتو من لسلة الله سبحانه وتعالى لمن دلو اندزي هذا الركوال والله يا ربي كان تفريد شكونو كان تيششهو مسلين يكونو كان شي تدبقو مسلين يو قيتاي اندى تعذبا فريد شنو علي تملكتو يا الله ملس انت مناتي كاني لتشاش بلو تستي ساتس قبو تلالم كاني فرتهال او إنما كان يمفرى سواد لم يمفلقوا إنقري كان يكفره كل وانجلق أفر له ودى جنة وسوده تالي الله يمفلقوا أقني مدينو يمفلقوا عند النفراو نوم يفلقوا إواك أنفرون أكبرون الله هي نوم فلقه وليلا من فلقه تقف قستان المسات اونو بقاردن للنابل اونو ارلم اوكو فراو تقزاو بس هي نوم فلقه. ثم قال سبحانه وتعالى بأن ربك أوحى لها. إذن يا الله وحي سلمتا تربك بكتش أنكتك تجتفنك كتش، يعني لما قال الكافر ما لها ما لها يومئذ تحدث أخبارها، ثم أكد ذلك بقوله بأن ربك أوحى لها. الله وحي سلاور الله. والوحي هنا أخوة إلهام وليس بإرسال جبريل. جبريل مطوع عدلا من الجرات مريتوا جبريل ودى نبيوش رسولوش بيشانو ممتعو. هذا إلهام يعني أسوقات، يعني سمعت إلهام الله لها. وهذا الوحي هو كوحي الله إلى النحل. الله سبحانه وتعالى لنبكو وحي ورد الله من ألات. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. يهن وحي كالله ودا نبنو جن جبريل لم يمتع ويم كتاب المتألاتم بچن كلا طوايهن نقراس كأمت أمالتنا. وهو كوحي الله لأم موسى. أم موسى موسى كولدش بهالا ببهر لاي أنساف فيه الزات آيو ألات الله جبريل متونا قرات لا جبريل المتام. يقول سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. بلو ينقرات الله النقراتم متو الله النقراتم جبريل ما المتام إسرافيل ما المتام بچن كلا طوايه النقراس كمت أن الشبلاء يتهززرشو نقرات الرقج. قال سبحانه وتعالى بعدها يه كان انقدي مريتوا ستنكتكت ستفنكاكت بتقام تربك بكا بهدوا ينبرو سوش بمول ستفاتشو يتامنتشو نقر ستاسركب. يومئذ يصدر الناس أشتاتا الزهلا انقدي يسولج اوف الله بزاك أن يرحمن والله الله بزاك أن يزن اللن ألما هنوك أنو يوم الفضائح يوم التغاب يوم القارعة يوم الحاقة يوم تزلزل الأرض بزاق زي إيان دان دسو نفسينا وجعين نفسينا وجعين يمي لبت. حتى إبراهيم عليه السلام أبا الأنبياء يجثو على ركبتيه بهلت قلبته تنبرككو ربي سلم ربي سلم ربي سلم يميل بدك أنه أنبياء جميع الأنبياء تنبرككو اللهم سلم اللهم سلم إلى الله. يا قزينا ونقدي يومئذ يصدر الناس يصدر مالك هلهم تبتاتنا بيبو تاتشويك أمت أنه لحساب لفرد. يصدر الناس أشتاتا. لماذا أشتاتا؟ لأنه موسى يسون حزبي يزوي يمتعل عيسى يسون حزبه يزوي يزوي كربار زكريا من من من بمجرشا نبياتشن دمو يساتشو أمتي يزوي كربار له. كفلق الله سبحانه وتعالى بك أبي لا يدر قوال بقوسا يدر قوال بأقر يدر قوال وين بنبيوك تن يدر قوال. المهم أشتاتا تبتاتنا وهلو ودع الله كربار له يميك أربو بتمكنيات من دنو ليورو أعمالهم ليروا أعمالهم. اللهم لياي إن أنتم للتايو هزبوم لياي يسرانو سرا لا الله يفانو قلصنو قن لنيام قلص يهونال لهزبوم قلص يهونال. لمن مكناتهم الله ينتسر سايه جهنم وستعس قبه يهم يادرقو ظالمنو. لكن الله ظالم عدلنا مجمّرها متسره وسراء يسره وسراء هم يسيّها مثقال ذرة بالطوانم كسيّه بهالا يسام منهال أمنهال أو أمنيال له يهبو مولد أدرقهال. نعم دي ألا دركم لما نتمات تشلم إلا أن داند سواشي كدال له يعني ملاساتشو افاتشو يزغانا اجو يناغرال اغرو يناغرال قوداو يناغرال زاغزي ليوراو اعمالهم يسروا سرا جلص اندي هوننا بسو راسو بالا درغيتو لياي حزبو دومو ليايو الله اكبر ليروا اعمالهم يعني ليريهم الله اعمالا عملوها في الدنيا خيرها وشرها ترم مدفهم كله يا سايح. وفي ذلك اليوم يكشف الغطاء يتشفنوا عيناتنا يشفنوا قلباب جلباب النسال ويرى الناس ما خفي من اعماله واقواله بمولو درجيتو بملاس يالو بأكالاتو يادرقو بشنكلا يحسبو خير شير هلو يفاهونو بفيتو لا يقلز هل يهن أهوني الكوتنا قر الله بقرآن سياس كمت حمنا عليه. يقول سبحانه وتعالى في سورة الكهف ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. تياك أنا ويه نقال من نو يه صهوف يه صهوف هون ما نبو يسرائيل نقال مزقب ما نبو تنشم تلكم كون عيتو أري أري قر مال عندك أنو كو ينتقف تهل نقال تربك يا درك واتزي تصفالك يالكو تصافك أوه يالكو تصافك نعم تصافك يا ويلتا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله ظالم على مهون يستوك الزاقزي. يقول سبحانه وتعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هنا في الوقت الصعب صعب صعب صعب جدا والله بات أم كف فني هناك أنه بتأمس كأيامي هناك لكافروتشم لعوساتهم لمطفو أدراجوش بتأم أونتينو بعد الدنيا يفلقون شجر بالتاجن بمجازر جو راسهم بهلا تفنكتو أجرهن لاجتو نذي يعني تفرهن بنتنا وتتو أجرهن قرتو دمهن بسترينجار جو متتارجو أوتتو يفل إساتك أتلو يعني بيسك أيوه والله العظيم بزاك زي متدرجوا عند الزيل وناشل هنا في الوقت الصعب. ثم قال سبحانه وتعالى من دنو من يميايوت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أصلا هي يره لكن وقوف سلال لي يره بله تقومان لهنجي وأنه يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الذرة هي أصغر شيء في المادة الزمناوي النقاقر ذرة مالت كفترتوش بمولو ينسج مالتنا لكن في اللغة العربية هي النملة يعني درو ذرة سلما يقو بقرشوش قزي ينسج فترت قندان نش بلو يعملون نبر. المهم قندان تهون سنديت تهون تقف تهون ولا انسكت تهون هي ذرة وهي لو مشت على جسدك لا تحس بها ذرة مالت بسونتهم كوان بتنكساكس you don't feel it مكناتهم تنيس لهونش مالتنا هذه هي الذرة. لكن في لغة العربية يعني قندان منامن يلو نبر الزاقزين. قال صلى الله عليه وسلم تملكت قلي ذرة هون من دنو يقبان وندموج تنشوا فترة استكنيقا هونو تنشوا فترة استي قندان من نبل قندان تنين النبل استي تنشوا فترة السوات هون اوكي نبيات شم منالو المتكبرون تقبتن يوشالو يقول لاتشو لمن متكبرون دمت ألايني النزه متكبروشنا مهران اكل حطاموش النزي راچو بزو يمكبروا سوچ ادلم دي وندموش دها كتكبرما يهما بتا مسقيامي نو انداوم نبياچي منالو ثلاث سوچ قالو يوم القيامه الله زور بلو يما ياچو قالو لمن زور بلو اياچو يغرمال الله انكون الله اني انت منغرمالن አንዱ الملك الكذاب نغوس نغوس نغستوني اغرو مري يواشال وشتم احن نغوس من واشو يا اخي من اسواشو اونتي نو يا اغرو مري بطاتو انكون اشاره بيسد شي سو غدلو يادران يا بانكو غنزب بمولو امطوت قال بانكو يمطوال تنانتنا عند مغازينا نب نبرنا سلسدام سبحان الله العظيم يا سو لجو كنديت اندمساساتو صدام حسين بمجرشا حيوتو ششتو مملچانا موچا سياطا كبيتو ششتو سيهد كبنك تلقو يا عراق بنك 1 مليار دولار ازو بساتنا روا متولت يزون ديششكو نو ني بالتلفزيون اچوالو هي نجر 30 يميون ساطن دولار امريكي اديس دولار امريكي زامولتو يهن يزون دشاش نو انغدي سوكو بتام يا سولج انديت موني نو والله عراق بمول تايزوال امريكا يدبدبش نچ اسو راسو كفالاسو ششتو نه هدو ببرهاي لبرها ودبرهاي يهده مليان دو مليار دولار يبانكون علاقا عززونا مليار دولار امطلتنا جنا مليارو كالت ساينقساقس سويو تيازي انا من عليه تبيتنيو چالو غنزب يالاچو ناتشو الله قال فرو تبيت انسو نو مياتقا ويم تمرنال يميلو مهوران اكل يميبالو فالله قال ما تبيتنيوش نو ميهونو انسو ناتشو نبياچن منالو دون يوم القيامه كامثال الذره يطأهم الناس باقدامهم نزات بيتنيوش يوم القيامه عند غندان هونو نو بمريت يميهدو حزبو بمول يهده باغراچو يرقطاچوال حزبو بمول يهده باغرو ارغو يرقطاچوال النزي تبيتنيوش هونو سوچ عجيب والله اندزي نو نبياچ اندزي قال والله انغدي تبيتنيا سوف ستاي قنن طبقالو قنن طبق بلاونا قنو ليمطا نو ابشر عند كان دمو عندت مسكين متاشنا ود عائشة بيت الله كريم من أنبلا لمنج كعائشة عندت سيت كوش بلا نبرج انقدانج عائشة متاشنا عندت تمر ست اجاه لذي سيت يا كعشا يالكو انقداغن أسان نست اجاه يعني من جنو يا نبيات شنميست يتبالكو عائشة عندت تمر بجات ست اجاه بلا أسان نست اجاه فقالت يا أم المؤمنين لجات نعم عندي التمر من ترقالك هيجي بلا يعني اسان ساتناقرك لكن عائشه فقيها عائشه عالمه عائشه يمتادرغو يمتناقرو تاقالك فقال يا فلانا انت يا لجات قران قرتشال او قرتشاله طيب سوره الزلزله يمتبالو قرتشال او قرتشاله طيب هيجن ترغملني يا لجات فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ستوى ترقبه طيب ذرة من مالتنا والجان ذرة قندان مالتنا كقندان بتاشي على فترة طيب سنت ذرة اللي عند تمر والجان تملكت يا عائشة فكه تملكت عند التمر سنت ذرة اللات الله دمو بيان دان بالذرة نو ما السبات شواله سلزي thousands of ذرات بعد تمر عليه عائشة إذن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عندك أن إذا زلزلت الأرض زلزالها بلو نبي عشان يقرأ له شوه بلو أهون عنده قد أرتنيانو أعرابي سماتشو بما جرشا من على النبي عشان فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى قد أرتنيانو أعرابي من عليه اندي نبياتكم من دون ميلوت اند سمحوا اني ادلم يالكوت الله نو ميلو استدغم لي يالي نبياتكم قرت فمن يعمل مثقال ذره يدغم ولا عربي سنحاسب على الذره سنحاسب على الذره ذران يمتهل ذران يمتهل الله يحسبنا ويلن طفان طفان طفا بلا سيحد نبياتكم قالوا دخل الإيمان في قلب الأعراب يالو أنت يقت أرتنيا إيمان بلب تسكى الرفي إيمان ممكن أتوب أيو يا أبو أنيس إنيل تأيك أبو أنيس يسمى هينا أبو أنيس يسمى هينا أبو أنيس ألا ويسلم أبو أنيس إيش قال أبو أنيس بهوته سنت جزي إذا زلزلت الأرض قرة سنت جزي لبال طيب يي مثقال ذرة مثقال ذرة يميلو نقر ونتينو اندزي أعرابي اندزي تردتهال ووو لهال كسايا كان أتاكم هنا مراكم أعرابي وقل أستنتنو النابو استقبار بنبو استقبار نبيات شلما سكروا لد دخل الإيمان في قلب الأعرابي قالوا نبيات صلى الله عليه وسلم إذن هذه هي سورة الزلزلة قريه من البلاتش والله راسوا سموا راسوا يسفر زلزلة زل زل زل زلزلة بكا كف الزك كف الزك بتنتنتنتنت لالتش مريتوا سمايو رقفي لال كواكبتو رقفي لالو مريتو بحرو يكات لال ترى راوش بمولو يعني يدكها الله دكا مريتي هنا بزيق زي يكافر نققر سمتنال يا مؤمن قن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين هنا المالث نو قريبا بني بكل سورة الزلزلة بزي تتشرس عليك ما يقول ان انت قدي من دم التلو النسماء حقيقة سورة الزلزلة يما تسفروا سو قداون ما ككلبت قداو نفس ما ككلبت عند بشتا اللبت ونت ونت استيمايكو وسدوا لنا استيج أمر اللت بلا خاتشو لعله والله أعلم صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يا أولون لقر أستاذ شعر صوتال إنهم أسفلقنا هون يهينا قر إن دعنا أعرابي رسول عليه الصلاة والسلام إيمانو بقلبو سرطو قبا اندالوت إيمانو ودنيا اندت سرطو إقبا يميلون هون إنا إن شاء الله إنجي يزياء إكاما قدائي أسفر النتو بدنيا لا إنجدي هلاتش إنمنا قال لن كالي جبلت كالنات بلت أسوال ኢንዲቪጁዋል ማለት ነው አንዲት እናት ከናት የበለጠ ሰው ሊኖር ይችላል ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በኋላ ማለት ነው እና እንግዲህ እናትን አይቶ የሚሸሽበት ቀን ልጁን አይቶ የሚሸሽበት ቀን መሸሽ ብቻ አይደለም እናቱ ልጁ እንግዲህ በሌላ ሱራ ምንድነው እንደምን የወዱል ሙጅሪሙ ለወፍተዲ ሚን አዛብ የውም ኢዚን ቢበኒ وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجينا كادم جمرو اسك يوم القيامه يالله حزب سو جهنم جبتو اسو ود حالا قرب يبال عيننا يشم على الله تعالى اندز عينت كان يتبقن غينيا ايه نجر بقلباتين سرطو لي جبا علشالم اندني كوانا انغدي ولاتو معناتين غين ايه نجر سند الله تعالى ياغرالن እንደዚህ አንድ አዕራብዩ በቀልባችን ኢማኑ ሰርጦ ይግባ ቁርአኑ በቀልባችን ሰርጦ ይግባ የሚለው ነገር ዱዓ በጣም ዱዓ ያስፈልገናል ኡስታዝ ወልዳይ በጣም ዱዓ አርጉልን እንጂ የቀኑ አስፈሪነትማ ከናት የበለጠ ሰው አለ ከልጅ የበለጠ ሰው አለ ይሄ ሁሉ ጀሃነም ገብቶ አንተ ወደ ኋላ ቅርብ ይባል አይኑን አያሽም አላህ ተዓላ እንደዛ አይነት ኢብራሂም ኸሊሉ ረህማን ተንበርክከው ነፍሲ ነፍሲ ነፍሲ የሚሉበት ቀን ያን ቀን አሁን እንግዲህ አነበብነው ያን ነው እየነገረን ያለው ግን እንዳላችሁ ስንት አመት እንግዲህ 30 40 50 አመት አንበበናት አልኮ ይችን ሱራ ይዛዙል ዝለቲን የ8 አመት ልጅ ያለን አነበብናት ከዛ ጀምሮ እስካሁን አነባታለችን ይችን ሱራ ማለት ነው ግን በቀልባችን ሰርጦ አልገባም አላለቀስንም አልደነገጥንም እና ኢንሻአላህ አስፈሪነቱ ምንም ጥያቄ የለውም ህፃን ልጅ የሚሸበትበት ቀን እናቱን አይቶ የሚሸሽበት ቀን ልጁን አይቶ የሚሸሽበት ቀን እንግዲህ ከዚህ የበለጠ መግለጫ ምንም አያስፈልግም الله تعالى بتلاقي ملكو علماء اش نقدرون قن ايمانو فرحاتو دين قاتيو قلبا اشنن ليرد يالشالم نا ان شاء الله قلبا اشنن ديتن دي مرد انقري الله تعالى حالال كالما بلاتم يهون كمن بلاو كمن لبسو كزيام يهون قلبا اشن تنش دين قساق قسال شالم الله هن قساق سلن فرحاتونا اللهنا ودي ودي قلبا اشن الله هن تعلن ይሄን ብቻ ለማለት ነው ኢንሻአላህ ዋናው ነገር ሲዱዓ እናድርግ ይሄ አሁን የሚያስተምሩን ትምህርት ፍርሃቱ ድንጋጤው ተስፋው በቀልባችን ገብቶ አብዱላህ ኢብኑ ረዋሃን ታቃላችሁላችሁ ባንድ ሱራ ባንድ ታያ ሱሐቦች ያለቀሱ ከተከቱ ነበር አይደለም እንግዲህ ባንድ ታያ መራመድ ያቀቷቸው ያለቀሱ የሚወርቁ ሱሐቦች እኛ ግን 30 ጁዝ እናነባዋለን ምንም ለውጥ አልሰጠንም አላመጣንም እና ኢንሻአላህ እንዴት አርገን እናምጣ የሚለው አጣያቂ ነው ለሁላችንም አላህ ተዓላ እንግዲህ ወደ ቁርአን ቀልባችንን ይመልስልን እንደዛ እንደ አዕራብዩ ቀልባችንን ቁርአኑ ሰርጦ ገብቶ የምናለቅስና ተስፋ የምናደርግበት ቀልባ አላህ ይስጠን السلام عليكم ورحمه الله وبركاته